عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عمل بالبنوك، على كل حال عندنا نلاحظ الوقت إن شاء الله، صلي صلاة الاستسقاء. هنا يقول عمل بالبنوك ليست إسلامية، حلال أم حرام؟ يعني ربوية؟ إذا عملت بالبنوك الربوية تصير كاتب أو شاهد أو موثق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فاحذر أن تكون ممن والعياذ بالله تعرض للعن. فآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه كلهم يعني ملعونين، نسأل الله السلامة. يقول علم بأنني معظم سنوات خبرتي بالبنوك ومن الصعب عمل إذا هذا يصعب عليك الشيطان، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن أخلص نيتك، أحسن نيتك، والله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا. يعني إذا أردت ما عند الله عز وجل وأردت الدار الآخرة مررت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما، فرزق الله عز وجل لا يجلبه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والرزق مضمون والأجل مكتوب. لكن الشيء الذي ينبغي أن تشغل نفسك به العمل بطاعة الله عز وجل بإفراده بالعبادة، ألا أن تخلص له عبادتك. نعم، هو يسأل عن المصارف التي ليست إسلامية، هو نص عليها. نعم، المصارف الإسلامية لا شك فيها التي لا تتعامل بالربا، نعم، وتقبل هذه الودائع أو تقبل هذه الأموال خاضعة للربح والخسارة، كل يعني صاحب المال والعامل بالمال كل منهم اتفقوا على يعني الخضوع لما ييسره الله عز وجل، لما يكتبه الله من الربح والخسارة، فهذا لا بأس به. يقول أعمل تجارة وكل شهر وأكثر يأتينا منها مكسب، فهل أخرج الزكاة كل ما يأتيني فيها مكسب أم أخرج الزكاة أخيرا؟ إذا دار عليها الحول الأموال تم عليها الحول فتخرج عنها، لكن في مثل هذه الحال يصعب عليك أن تسجل مثلا في سجل الشهر الفلاني وصل كذا حتى يدور عليه الحول. الأولى حتى تخرج أو يعني تحتاط لنفسك تجعل شهر معين في السنة، شهر رمضان، حتى تجمع أيضا تضيف إلى ذلك فضل الزمان، فتحصي ما عندك وتخرج عليه الزكاة، ولو كان بعضه لم تجب فيه الزكاة لأنه لم يدر عليه الحول، لكن هذا من باب الاحتياط وهو جائز وخير. إذا قدمت زكاتك فهو أي نعم خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف نجمع بين تفسير الآيتين الكريمتين لا تبديل لخلق الله وقوله تعالى ولا يغيرن خلق الله؟ أي نعم، والله خلقكم وما تعملون، اجمع بينها بهذه الآية، والله خلقكم وما تعملون. أي نعم، فهذا هو الجمع بين الآيتين، الله خالق كل شيء. أي نعم، سبحانه وتعالى. ماذا عن الذي يريد هذه العبادة لإصلاح نفسه وأهله؟ طبعا يصلح نفسه ليكون من أهل الآخرة، من أهل الدنيا وأهل الآخرة، ليكون من الصالحين في الدنيا والآخرة. يريد هذه العبادة لإصلاح نفسه، نعم، ولا تصلح عبادته حتى يرجو الله واليوم الآخر كما شرع الله عز وجل. ما أدري الكلمة الأخيرة، ما أدري. على كل حال من كان يريد الرياء، نعم، الناس يقولون إنه يعني ليس لهم إلا الظاهر، لكن ليس له عند الله شيء لأنه لم يرد وجه الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم الله الذي أحببتونا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، فهي العروة الوثقى أو تقور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. يقول أحب تذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إن لله ملائكة يجوبون الطريق يلتمسون، أو في ما معنى الحديث يعني يلتمسون الذكر، فإذا وجدوا يعني حلق الذكر تنادوا وقالوا هلم إلى بغيتكم. كما سمعنا في أول الافتتاح أنه ما اجتمع قومه في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم، وفيها ألفاظ أخرى لتؤدي هذا المعنى من الأحاديث. طبعا هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولنستعد لصلاة الاستغاثة أو الاستسقاء، نسأل الله أن يغيثنا جميعا برحمته بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. ما أدري الورق أبدأ ولا السفر؟ أي نفس الموضوع. نعم، ها؟ ذهب الزينة الحلي، الورع والأحوط أن يزكى. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وأهل الحديث يذهبون إلى أن فيه الزكاة إذا بلغ نصابا. الفقهاء يرون أن زكاة الحلي إعارته، لا زكاة فيه، أي غير منما. على كل حال، إذا كان هو ينمل هو الحلي، ولهذا بعض الفقهاء أو يعني غالب الفقهاء لا يرون فيه زكاة ويقولون زكاته إعارته، لكن أحيانا الحلي يكون بمبالغ طائلة أو حتى لا يكون بمبالغ طائلة، فالأحوط والورع أن يزكى، لأن النصوص تدل على وجوب الزكاة في الحلي. أي نعم، تدل على وجوب الزكاة في الحلي، فهذا الأحوط. وطبعا إذا ما يشترط يعني في زكاة الذهب أو زكاة أن يكون ناميا أو أن يكون منمى، لأن فيه كنزه بدون زكاة فيه كسر لسكة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، أظنك أنت جيت تمشي، لك حرمة. نعم، لك حق في الأخير. طيب، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسلم، يلقي السلام فيكتب السلام فنرد عليه. يقول: عرض علي صاحب لي أن أبيع له محل، وأنا لم أكن جاهزا لشراء هذا المحل، وقمت بوجود مشتري، يعني دور مشتري. أي نعم، واتفقنا على أن سعر المحل، على سعر المحل، اتفق مع المشتري على سعر المحل، على أن يدفع مبلغا ويقسط الباقي. وبعد فترة شهرين أو ثلاثة اتضح لي أن هذا المشتري مماطل في سداد باقي المبلغ، وأنا خلال هذه الفترة المبلغ الذي دفعه المشتري تواجد معي أنا وأخي، وذهبنا إلى صاحب المحل الأصلي وقلنا له نريد شراء هذا المحل فوافق. وذهبت إلى المشتري الأول وقال له نريد المحل، وأخذ مني المبلغ ودفعه للمشتري القديم. المطلوب هل في شراء المحل شبهة أو حرام؟ ما رأيكم يا إخواننا؟ يعني خلاصة السؤال أنه صاحب له قال بع لي المحل، هذا ما عنده قيمته، دور زبون اشترى المحل دفع قسطا والباقي يعني يدفعه على أقساط. لكن يقول أن هذا المشتري مماطل في سداد باقي المبلغ، وهو صار عنده فلوس طمع بالمحل، راح صاحبه الذي باعه وقال تبيع عن المحل على بيعة ذاك، بيعة في بيعته على بيع خلاص أجل ما يجوز. تبين يعني إذن سام على سومه وذاك باع على بيع هذا لأنه اتفق معه قبل أن يستخلص المحل. يعني يجوز لو أنه ذهب إلى صاحبي إلى هذا المماطل وقال له يا أخي إما أن تسددني وإما أن ترد علي المحل، لكن بدون أن يتفق مع هذا، بدون أن يتفق مع الأخير، لأنه إذا اتفق مع الأخير هذا شرط باطل، شرط غير ملزم. إذا طابت نفس المماطل برد المحل أو ما طابت نفسه برد المحل ولا دفع الأقساط الباقية يأخذه إلى الحاكم، يأخذه إلى الحاكم فيلزمه إما أن يدفع ما وجب عليه وإما أن يصطلح معه ويرد عليه حقه. إذا ملك حقه بدون وعد يعني مغير القلوب، مقلب القلوب، يمكن يلقى الأولين على لهم رغبة أو ما أو زلت الرغبة يجد غيرهم بأحسن من ثمنه، هذا في الحقيقة لا يصلح. مثل الذي يعني يبيع محل مرهول للبنك، فلما علم المشتري أن المكان أن المحل مرهول أصبح البيع غير صحيح، قال له تعطيني الثمن أو بعض الثمن وأنا أفك الرهن ثم نتم الصفقة، هل هذا البيع صحيح؟ ما هو صحيح، لأنه باع ما لا يملك بيعه، باع مرهونا، فلا بد من أن يبيع شيئا استقر في ملكه يستطيع أن يتصرف فيه. أي نعم. أو يقول له أنا أريد أن أقترض حتى أفك الرهن، لكن على شرط إذا فكيت الرهن تشتري مني بهذا السوق، هذا أيضا يعني شرط غير ملزم، شرط باطل. أي نعم. مثل هذه ما يصلح، هذا يا أخي ما يصلح، وجزاك الله خير تعبت نفسك عشان تستوضح. أي نعم. يقول توجهت لعمل عمرة مع مجموعة وأفادني أحد العاملين بالشركة المسؤولة عن العمرة أننا سنذهب أولا إلى مكة، فأحرمت بالعمرة وفي جدة علمت أن المجموعة متجهة إلى المدينة أولا، فتحللت من إحرامي. هنا تحتها خط، كيف تتحلل من إحرامك؟ أنت محرم حتى لو جيت المدينة، ما تتحلل من إحرامك إلا بالطواف والسعي والتقصير. فتحللت من اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. بعد ما أجيب على هذا السؤال أسمع منك إن شاء الله. توجهت يقول إيه نعم، هذا توجه لعمل عمره وقال له العامل أحد العاملين أن سنذهب إلى مكة رأسا، قال أحرمت بالعمرة، يعني أحرم من ميقاته، ربما إن كان من أهل الشام فمن الجحفة، من رابغ يعني أحر رابغ، أو من أي ميقات آخر، أو من أهل اليمن فمن يلملم، لكن لما أحرم بالعمرة وصلوا جدة وهو محرم قال إن المجموعة متجهة إلى المدينة، قال فإيش تحللت من إحرامي، يعني فسخ، خلع الإحرام، وهذا ليس تحللا، حتى لو نوى أن يتحلل ليس له ذلك، هو محرم. فأسأل الشخص هذا عسى ما معه زوجته، إن كان معه زوجته فجامعها فقد أفسد عمرته، إحرامه بالعمرة يمضي في فاسدها، يطوف ويسعى ويقصر ويأتي إلى الميقات ويحرم بعمرة بديلة ويذبح شات فدية، وإن كان سلمه الله ليست معه زوجته، أي نعم، فلا يزال محرم يخلع الثياب التي لبسها ويعود للإزار والرداء ويكمل عمرته على بركة الله وليس عليه شيء. نعم يا أخي. توسعة المسعى صحيح، المسعى وسع ولم يتجاوز الصفا والمروة، والله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالصفا يشمل جميع جبل الصفا ويشمل جميع جبل المروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ما دام السعي بين الصفا والمروة في أدناها أو في وسطها أو في ما دام بين الجبلين فالسعي صحيح. أي نعم. يقول هل درس الغد في التدمرية؟ كملنا التدمرية يا شيخ، التدمرية وشرح التدمرية أكملناه، ودرس الغد إن شاء الله يكون في التوحيد في مجموع الفتاوى في المجلد الأول في التوحيد، وإن شاء الله في لأن مؤلف التدمرية هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ومجموع الفتاوى هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وستحصل إن شاء الله على ما تريده. إذا كان لديك في التدمرية بعض الإشكالات فيمكنك أن تسأل عنها إن شاء الله ونستفيد جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعطى زكاة المال لشاب يريد الزواج وهو يسعى جاهدا لبناء منزل براتبه الذي لا يكفيه، مع العلم بأنه قد تحصل على قرض ربوي ثم تركه؟ الحمد لله، ثم تركه لله ونحسبه كذلك بعد أن علم بتحريمه. هذا الشاب كان قد خطب فتاة منذ سنتين. نشوف أصحاب الزكاة هل هو منهم ولا لا، الفقراء، من هو الفقير الذي لا يجد ما يكفي، المسكين الذي يجد نصف كفايته، فقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني من العاملين على الزكاة ولو كان غنيا، والمؤلفة قلوبهم إذا كان يعني في إعطائه الزكاة يحسن إسلامه أو ينتقل من الكفر إلى الإسلام، يعني يتألف قلبه، فربما بعضهم يعني يكون في إعطائه الزكاة تحسن في دينه وفي إسلامه، فلعله يعني في هذا الباب، لكن بحسب اجتهاد دافع الزكاة مؤلفة قلوبهم. ومن الغارم، يعني من غرم، ولعله يدخل في هذا، من غرم لإعفاف نفسه يتدين أو يشترط لهذه الزوجة مهر فيكون غارما لها، نعم، لإعفاف نفسه أو لإصلاح ذات البين، فهو من أهل الزكاة من الغارمين، وفي سبيل الله، وفي سبيل الله الذين يعني يجاهدون في سبيل الله بالكلمة وبغيرها لتكون كلمة الله هي العليا، أي نعم، وفي سبيل الله، وابن السبيل الذي سلك سبيلا وانقطع به وإن كان غنيا في بلده لكن في هذا المكان الذي انقطع به السفر لا يجد شيئا يوصله إلى بلده فيعطى بقدر كفافه. من بقي؟ بقي شيء؟ وفي الرقاب الأسرى، الأسرى يعني يفديهم سواء كانوا مماليك أو غيرهم، المماليك يعتقهم أو الأسرى يفك أسرهم بالزكاة، فهؤلاء أصحاب الزكاة وقد دخل من جانبين، نعم، يعني يكون غارما. هذه منك؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا من خارج المملكة، هل يجوز لي أن أقوم بأداء أكثر من عمرة في هذه الزيارة وكيف؟ يا أخي أنت من خارج المملكة أو من داخل المملكة، الواجب عليك أن تمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا عني مناسككم، ما قال لي من خارج يعني الحجاز أو من خارج أنه له حكم آخر. في حجة الوداع آلاف مؤلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منهم واحدا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد كرر العمرة إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بالعمرة ولم تقضها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، ثم أفتاها بعد ذلك أنه يكفيها طوافها بالبيت وسعيها بين عن الحج والعمرة، لكن هي أرادت عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم ما نقل لنا أهل الذين توفرت همتهم فنقلوا لنا قصة عائشة، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أغتنم الفرصة وأحرم بعمرة أخرى اكتفاء بالعمرة الأولى. يا أخي يعني لا تكرر في سفرة واحدة أكثر من عمرتين، إنما لو قدر أنك اعتمرت وجيت للمدينة وأردت أن تعود فهذه سفرة أخرى، لك أن تعتمر مرة أخرى لأنك ستمر على الميقات. يقول أنا عندي مسجد والمصلين كثير